الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول حديث: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، هل الصح أن يجمعها مع راتبة الظهر أم يلقي الراتبة أم يؤدي الراتبة ويصلي هذه التي تحرمه على النار بحيث يصبح عدد ركعات قبل الظهر 8 وبعده 6؟ الحمد لله رب العالمين. أما الحديث الذي ذكره السائل فهو حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وقد رواه 5 بإسناد جيد. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قالت: من صلى 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، وفي رواية: لم تمسه النار. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وهذه الركعات أيها السائل الكريم ليست شيئا آخر غير السنة الراتبة لصلاة الظهر، بل هي السنة الراتبة. فإذا صليت قبل الظهر وبعد دخول وقتها 4 ركعات فإنك تكون بذلك قد صليت 4 قبل الظهر. وإذا صليت 2 ركعات الظهر البعدية وأضفت إليها 2 ركعات أخريين فقد صليت 4 بعدها، فليست تلك 4 القبلية أو البعدية المذكورة في حديث أم حبيبة، إلا الراتبة القبلية والراتبة البعدية مضافا إليها 2 ركعات حتى تكون 4 قبلها و4 بعدها. هذا هو الذي نراه في تفسير هذا الحديث، والله أعلم.